أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الله

Oh, إن في ذلك لآية فاسلكي سبل ربك ذللا

أَلَمْ تَرَوْا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم.